الليلة هذه آخر الدروس قبل رمضان تعود المجال إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله نعم في الجامعة نعم درس الجامعة نعم إذا فهمين هذا الشعر يعني لكن عموم النهي عن النمص قد يقتضي هذا لأن بعض أهل العلم فسر النمص بأخذ الشعر من الوجه ولم يخص في حاج البيت تركه أولى وأحوط له نعم سمعت بعض النساء قد تغير شعرها بألوان متعددة ما يضر إذا كان مهم سواد ما بأس إذا كان مهم شيء يغير بالسواد الأمر واسع أسود والأحمر ولا غير إلا الشيء لا يغير بالسواد نعم الصبغ لا بأس به إلا الشيء لا يغير بالسواد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وصف الشعر بالخراق. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام قال حدثنا قتالة عن سعيد بن المسيب أن معاوية رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سعيد المقبري قال رأيت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما على المنبر ومعه في يده كبة من كبب النساء من شعر فقال ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة زالت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه. وهذا هو الوصل المنيع هو الزور الكذب. نعم وصل نهى وصل كما في الصحيح نهى أن تصل المرأة رأسها ونهى عن الوشم مقصود أن الوصل والواصلة والواشم والواشمة كل جاهل هذه في النعم نسأل الله له. نعم الواصلة أخبرنا تقريب هنا أحسن الله أقول تقريب جاء أحسن الله الركين. نعم صلى الله عليه يقول الركين بالتصغير ابن الربيع ابن عميلة بفتح المهملة الفزاري أبو الربيع الكوفي من ثقة من الرابعة مات سنة 31 البخاري في الأدب ومسلم والأربعة. شفاء قاسم القاسم صلى الله عليه يقول قاسم بن حسان العامري الكوفي مقبول من الثالثة أبو داود والنسائي. المقبول ما تقبل الحجة. نعم وبعده الرحمن الحرملة صلى الله عليه نعم وبهذا يعرف أن الحديث ضعيف من أجل رواية قاسم هذا. نعم اللي فيها نعم. عشرة الأشياء. نعم والحديث فيها كان أكره عشرة خصال وحديث الركين. نعم نعم في 141 صح 141 اي نعم نعم نعم الوصف بالشعر الصناعي أو الخيوط المشابهة للشعر لا يصح أن الوصف منها الوصف ولا عن الواصلة يعني نعم. ما يخص الشعر. نعم كل ما يلبس يلتبس ثم إذا كان مثل الصغار يربط حتى لا يلاحظ هذا ما فيه التباس. أما وصل يحصل التباس ما يجب. نعم أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأة فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. المستوصلة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمتشمة أرسله الوليد بن أبي هشام. أخبرنا العباس بن عبد عبد الرحمن بن حرملة عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سنة بفتح المهملة وتثقيل النون الأسلمي أبو حرملة المدني صدوق ربما أخطأ من السادسة مات سنة 45 مسلم والأربعة

ثم يقول الشارح وهو نتف شعر الجبهة. نعم الشارح يقول وهو نتف شعر الجبهة يتوسع الوجه محل نظر أو محل نظر معروف هو نتف الحاجبين. الموتشر الله أعلم الله الله الحديث العموم ينبغي أن الأجداد تحرر حتى من أجله يحتار لدينه. أحسن الله إليكم. بعض كبار السن تسقط شعر الحواجب على عيونهم، هل يقص الزائد للأذى؟ يؤذيه من طول تدخل في العينين فيؤذيه. الله العلي المعنى. نعم. الموتشمات وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبي في هذا. نعم نعم نعم نعم لا ما باعوها ما مثل ما قال المعاوية الكبة اللي قالها اليهود ما ماتوا. نعم نعم